صلاة الله سلام الله على طه رسول الله مسلمًا هذه أزواج ديبكًا قوًا إن شاء الله كيت سلامًا في دنيا جوك آخرة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله هو مذهب أكيده سني ميالي تسقيك الأشعاري بدأت جوك يا مدوني ديني له جيري جيري أزواجا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فيك أزواج مذهب يا في إيمانك حنيفي أحمد اختلاف أمة منبع ورحمة إله جيري جيري أزواجا ركن إيمان أنم جملانيا ركن إسلام لما بلغانيا يان كتيكا إحسان نامانا إله جيري جيري أزواجا belajar para sufi Imam Junaid al-Baghdadi ikut juga Imam Ghazali inilah ciri ciri aswada sumber hukum yang disepakati Quran sunnah itu harga mati Ijma' qiyas wajib taati inilah ciri ciri aswada ayat sifat harus ditansih tafwid ta'wil jiwa bersih tolak tegas tajsim dan tasbih inilah ciri-ciri aswaja karamah wali adalah fakta siksa kubur juga realita siratul mizan bukanlah dusta inilah ciri-ciri Nabi Muhammad akhir Nabi Allah syafaat di hari nanti wasilah kita kepada Nabi inilah ciri-ciri aswaja duri yang Nabi banyak dan berkah pendamping Quran dan juga sunnah wajib pencinta cucu Fatimah inilah ciri sahabat Nabi bagaikan bintang menuntun umat terang benderang wajib dicinta haram diserang inilah ciri-ciri aswaja sahabat Nabi adil riwayat meski tak maksum seperti Ahmad dan Ahlul Bait begitu dekat inilah ciri-ciri aswaja ini sebab mi'rad fadda dan nyata dengan jasad dan juga jiwa melihat Allah Tuhan semesta inilah ciri aswaja ahlus sunnah madhab yang insaf sistem ikut jalannya salah Alhamdulillah NU aswaja Al-Hidayah juga aswaja Alhamdulillah kita aswaja sampai mati tetap aswaja wahai muslimin wahai muslimat mari aswaja dipegang kuat insyaallah kita selamat di dunia juga akhirat